قال: باب مصافحة أهل المودة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زهر، عن علي بن يزيد، عن قاسم، عن أبي أمامة قال: من تمام تحياتكم المصافحة. قال: حدثنا الفضل بن إسحاق، حدثنا أبو قتيبة عن شعبة، عن غالب اليماني، عن الشعبي قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تصافحوا. قال: حدثنا سريج، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن رجل، عن عبد الرحمن بن الأسود قال: من تمام التحية المصافحة. قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن هشام، عن الحسن قال: المصافحة تزيد في المودة. قال: حدثنا محمد بن صالح، عن أبي عبيد الحداد، عن جسر، عن الحسن قال: كلما غمزت به صاحبك أشد تحاتت الذنوب. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز المروزي، أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال: وحدثنا أبو حمزة، عن جابر، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبي قال: كنت أصافح النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرف في كفي بعد ثالثة أطيب من ريح المسك. باب في معانقة الإخوان. قال: حدثنا داود بن زهير الضبي، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن يحيى بن سعيد القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم جعفر وأصحابه تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنقه. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن بشر بن المفضل، عن خالد بن ذكوان قال: حدثنا أيوب بن بشير، عن فلان للعنزي قال: أخبرني أبو ذر رضي الله عنه قال: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، فأتيته فوجدته نائما، فأكببت عليه فرفع يده فالتزمني. قال: حدثنا زهريج بن يونس قال: حدثنا سلمة بن صالح، عن الربيع بن سليمان، عن عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبي، عن أبي سفيان، عن تميم الداري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معانقة الرجل للرجل إذا هو لقيه، فقال: كانت تحية الأمم وخالص ودهم، وأول من عانق إبراهيم عليه السلام. قال: حدثنا فضل بن إسحاق، عن أبي قتيبة، عن شعبة، عن غالب التمار، عن الشعبي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا. قال: حدثنا فضل، حدثنا أبو قتيبة، عن سنة ابنة يزيد الرقاشي قالت: رأيت الحسن يجيئنا زائرا فيعانق أبي. قال: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو عوان، عن أبي بلج قال: رأيت الأسود بن يزيد وعمر بن ميمون إذا التقيا فاعتنقا. قال: حدثنا الفضل بن إسحاق، عن أبي قتيبة، عن سفيان الثوري، عن زياد بن فياض، عن تميم بن سلم أن عمر رضي الله عنه لما أتى الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح وفاض إليه ألمه، فالتزمه عمر وقبل يده وجعل يبكيان. قال: حدثنا عبد الله بن الهيثم قال: حدثني يزيد بن هارون، عن حماد بن سلم، عن أبي الحسين المدني، عن أيوب بن بشير، عن أبي ذر قال: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو على سريره، فلما رآني اعتنقني. باب في بشاشة الرجل لأخيه وطلاقة وجهه إليه إذا لقيه. قال: حدثنا محمد بن عبد المكي، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير قال: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. قال: حدثنا محمد بن حسين، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرني سعيد بن أبي عروبة، عن عبيد الله بن رزيق، عن الحسن قال: من الصدق أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق. قال: حدثنا علي بن الجعد، حدثنا سلام بن مسكين، عن عقيل بن طلحة وكان أبوه قد شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، عن جري أو أبو جري الهجيمي قال: قلنا يا رسول الله إن من أهل البادية، فنحب أن تعلمنا عملا لعل الله أن ينفعنا به. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وأن تكلم أخاك وجهك إليه منبسط. قال: حدثني أبي عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن بكر بن عمرو، عن سفيان بن محمد قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما من أفرح الناس وأضحكهم. قال: حدثني أبي عن موسى بن داود، عن عامر بن يساف، عن يحيى بن أبي كثير قال: كان رجل يكثر الضحك، فذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه سيدخل الجنة وهو يضحك. قال: حدثني ابن الأعراب النحوي قال: لقي يحيى بن زكريا عيسى بن مريم عليهما السلام، ويحيى متبسم متهلل الوجه، وعيسى قاطب متعبس، فقال عيسى ليحيى: أتضحك كأنك آمن؟ فقال يحيى لعيسى: كأنك آيس. فأوحى الله عز وجل: إنما فعل يحيى أحب إلينا. رواية إسرائيلية إسنادها جيد. قال: حدثنا يعقوب بن إسماعيل بن حمد الأزدي قال: حدثنا أبو أحمد الزبير قال: حدثنا الشريك، عن يزيد بن زياد، عن إكرمة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل فرأى في وجهه البشرى صافحا. قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر مولى بني هاشم، حدثني عمر أبو جعفر قال: كان يقال: أول المودة طلاقة الوجه، والثانية التودد، والثالث قضاء حوائج الناس. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال: حدثنا أبو معاوية، عن أبي إسحاق الخميسي، عن يونس، عن الحسن قال: التودد إلى الناس نصف العقل. قال: حدثنا الوليد بن سفيان العطار البصري وكان ثقة. قال حدثنا عبيد بن عامر الحنفي قال حدثنا علي بن يزيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. قال حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن حكام بن سلم قال: سمعت سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي يقول: يعجبني من القراء كل سهل طلق مضحاك، فأما من تلقاه ببشر ويلقاك بضرس يمن عليك بعمله فلا كثر الله في الناس أمثال هؤلاء. باب في تقبيل الإخوان. قال حدثنا داود بن عمرو حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم جعفر وأصحابه تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل بين عينيه. قال حدثنا علي بن الجعد أخبرني عبد الملك بن حسين عن زياد بن فياض عن تميم بن سلمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام استقبله أبو عبيدة فنزل فقبل يده. قال حدثني الفضل بن إسحاق عن أبي قتيبة عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: دخلت على خيثمة فقبل يدي وقبلت يده. قال حدثنا فضل عن أبي قتيبة عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة قال: قدمت من سفر فدخل علي أبو وائل فقبل يدي. قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا سفيان عن علي بن زيد قال: قال ثابت لأنس بن مالك رضي الله عنه: مسست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فناولني يدك. فناوله يده فقبلها. قال حدثنا سويد قال: رأيت سفيان بن عيينة يقبل يد فضيل بن عياض. قال حدثنا الفضل حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أسلم قال: ذهبت مع كهمس إلى حبيب أبي محمد نعوده فأتيناه وهو مضطجع فقالت أم ولده: يا برحاه، أتى يا مولاي كهمس؟ قال: ففزع فجلس فما فيه شيء إلا قبله. قال حدثنا إسماعيل بن حفص البصري أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: كنت إذا قدمت من سفر لقيني أبو وائل فقبل يدي. قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا شريك عن مالك بن مغول عن طلحة قال: دخلت على خيثمة فقبل يدي. قال حدثنا أبو الحسن الشيباني قال حدثنا بقية بن الوليد حدثني أبو خالد الفلسطيني عن عطاء الخراساني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقبلون يده. قال حدثنا أحمد بن عبد الأعلى حدثنا هشيم قال: أخبرنا بعض القرشيين عن حاطب أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في تقبيل رأسه فأذن له، ثم استأذنه في تقبيل يده فأذن له، ثم استقبله في تقبيل رجله فأذن له. قال حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم حدثنا عبيد الله بن عمر عن بصيرة عن الحسن أبي رجاء العطاردي قال: قدمت المدينة فرأيت عمر رضي الله عنه يقبل رأس أبي بكر رضي الله عنه. قال حدثنا الحسين بن محمد حدثنا المعتمر بن سليمان عن إياس بن دغفل قال: رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن. باب في سخاء النفس بالبذل للإخوان. قال حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرني عبد الحميد بن بهرام عن شارب بن حوشب عن أبي طيبة عن عمرو بن عبسة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: حقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبي المليح عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حقت محبتي للمتباذلين فيه. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن نافع عن ابن عمر قال: رأيتنا وما أحد بأحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. قال حدثنا محمد بن عبد المكي حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت مساور الوراق يحلف بالله عز وجل: ما كنت أقول لرجل إني أحبك في الله عز وجل فأمنعه شيئا من الدنيا. قال حدثنا محمد بن الحسين حدثنا سعيد بن سليمان عن إسحاق بن كثير عن عبد الله بن الوليد قال: قال لنا أبو جعفر محمد بن علي: يدخل أحدكم يده في كم صاحبه ويأخذ ما يريد؟ قلنا: لا. قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. قال حدثنا الحسن بن يحيى التميمي حدثنا خزيمة أبو محمد أن عمر بن عبد العزيز قال: ما أعطيت أحدا مالا إلا وأنا أستقله، وإني أستحي من الله عز وجل إن سألت الله عز وجل الأخ من إخواني وأبخل عنه بالدنيا، وإذا كان يوم القيامة قيل لي: لو كانت الدنيا بيدك كنت أبخل. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير حدثنا أبي إسماعيل بن علي عن ابن عون قال: قال محمد: ما نزل الرجل يأخذ من دراهم من صديقه. قال أحمد: فحدثني محمد بن عيسى عن إسماعيل قال: قلت لابن عون: بغير إذنه؟ قال: كذلك هو عندنا. قال حدثنا يرياح بن الجراح العبدي قال جاء فتح الموصلي إلى صديق له يقال له عيسى التمار فلم يجده في المنزل، فقال للخادم أخرجي إلي كيس أخي، فأخرجته له فأخذ درهمين. وجاء عيسى إلى منزلي فأخبرته الخادم بمجيء فتح وأخذه الدرهمين، فقال إن كنت صادقة فأنت حرة، فنظر فإذا هي صادقة فعتقت. قال حدثنا محمد بن الحسين حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثني واقد الصفار قال شكوت يوما إلى أسد الحاجة فأدخل يده في صنفة فأخرج 50 درهما فدفعها إلي. قال حدثنا أبو حفص الصيرافي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجرير عن أبي العلاء عن مطرف قال أتيت عثمان بن أبي العاص فقال لي يا مطرف ويداك ملأ فلما وليت فلما وليت أو وليت أتبعني رسولا معه صرة فيها 400 فلما تيسرت أتيته بها فقال لم أعطكها لآخذها منك. قال حدثني محمد بن عبد المجيد قال حدثنا المعافى بن عمران قال قال عمر بن ذر يوما في مجلسي اللهم اكفنا ضيق المعاش، قال فجمع له 4000 درهم. قال حدثنا محمد بن حسين حدثنا إبراهيم بن هراسة حدثنا طعمة الجعفري قال كان عمران بن موسى بن طلحة يأتيني بال1000 دينار وال2000 دينار ويقول اقسمها على إخوانك ولا تعلمهم أنها من قبلي، وكان يقول ما رأيتك إلا رأيت لك علي فضلا بقضاء حوائجي. قال طعمة وإنما قضاء حوائجه أن يعطيني الدنانير والدراهم أقسمها على الفقهاء. قال أخبرني محمد قال حدثني نصر بن زاحم العطار قال حدثني منصور بن أبي الأسود قال كان ليث بن أبي سليم يأتيني بالنفقة فيقول خذها فإن لم تحتج إليها فأعطيها من يحتاج إليها من أهل البيت. قال حدثنا محمد قال حدثنا قدامة بن محمد قال سمعت أبا داود يقول كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتحين العباد وهم سجود أبا حازم وصفوان بن سليم وسليمان بن سحيم وأشباههم فيأتيهم بالصرر فيها الدنانير والدراهم فيضعها عند نعالهم حيث يحسون بها ولا يشعرون بمكانه، فيقال ما يمنعك أن ترسل بها إليهم؟ فيقول أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو إذا لقيني. قال أخبرني محمد حدثنا الحميدي عن سفيان عن زهير بن أبي خيثمة قال استقرض أبي من الحسن بن الحر 1000 درهم فلما جاء يردوها عليه قال له الحسن بن الحر اذهب فاشتري بها لزهير سكرة. قال أخبرني محمد حدثني الصلت بن حكيم عن الصلت بن بسطام قال كان حماد بن أبي سليمان يفطر في كل ليلة في شهر رمضان 50 إنسانا فإذا كانت ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا وأعطاهم 100 100. قال أخبرني محمد قال حدثني الحسين الجعفي عن هلال بن أيوب قال سئل الشعبي عن حسن الخلق قال البذلة والعطية والبشر الحسن قال هلال الشعبي كذلك. قال أخبرني محمد قال أخبرنا داود بن المحبر عن الحسن قال سئل الحسن عن حسن الخلق قال الكرم والبذلة والاحتمال. قال حدثنا أبو حفص الصيرافي حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا أبو خلد عن أبي العالية قال كنت عند عثمان بن أبي العاص وكان له بيت يذكر فيه ويأتيه فيه أصحابه، أتيته في 10 ذي الحجة فمر رجل بكبش فقال بكم الكبش؟ فقال 12 درهما فقلت لو كان عندي 12 درهما اشتريت بها له كبشة فذبحته فأكلته وأكل عيالي، فأعطاني صرة فيها 50 درهما والله ما رأيت 50 قط كانت أعظم بركة منها، أعطانيها وأنا إليها محتاج وهو طيب النفس. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان قال قيل لمحمد بن المنكدر ما بقي مما يستلذ؟ قال الإفضال على الإخوان. قال حدثت عن عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن الوليد عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أعطي أخاك في الله درهما. قال المحقق كذا في الأصل والصواب أخا لي، لأن أعطي أخا لي في الله درهما أحب إلي من أن أتصدق بعشرة، ولأن أعطي أخا لي في الله في 10 أحب إلي من أن أتصدق على مسكين بمئة. قال حدثنا أبو بكر الصوفي عن حفص بن غياث عن الأعمش أن خيثمة ورث 200,000 أنفقها على إخوانه. قال حدثني محمد بن الحسين حدثنا زيد بن الحباب عن سلمة مولاة لأبي جعفر قالت كان يدخل على إخوانه فلا يخرجون كان يدخل عليه إخوانه فلا يخرجون من عندي حتى نطعمهم الطعام الطيب ونكسوهم الثياب الحسنة ونهب لهم الدراهم. قالت فأقول له ما تصنع؟ فيقول يا سلمة ما يؤمل في الدنيا بعد المعارف والإخوان. قال أخبرني محمد عن أبي نعيم النخعي عن معاوية بن هشام عن سليمان ابن قرم قال كان محمد بن علي يجيز بالخمسمائة والستمائة إلى الألف، وكان لا يمل من مجالسة إخوانه. قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا أسود بن عامر حدثنا حبان بن علي عن الحسن بن كثير قال شكوت إلى محمد بن علي الحاجة وجفاء إخواني، فقال بئس الأخ أخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. ثم أمر غلامه فأخرج كيسا فيه 700 درهم، فقال استنفق هذه فإذا نفذت فأعلمني. قال حدثني محمد حدثنا يحيى بن أبي بكير عن عبادة بن الوليد القرشي قال كان عمرو بن عبيد يصل إخوانه بالدراهم والدنانير حتى ربما نزع ثوبه فيدفعه إلى بعضهم ويقول ما أعدل ببركم شيئا. قال حدثني محمد بن حسين حدثني عامل بن يزيد بن خثيم قال حدثني سلام بن النجاشي قال لقي الحسن البصري بعض إخوانه فلما أراد أن يفارقه خلع عمامته وألبسها إياه وقال إذا أتيت أهلك فبيعها واستنفق بثمنها. قال حدثنا أبو حفص الصيرفي حدثنا علي بن بزيع الهلالي عن مطر الوراق قال أتيت محمد بن واسع يوما فلما رآني قال برأسه بين رجليه فخمر وجهه أن أنظر إليه فلم يرفع رأسه، فقمت فذهبت فلما كان بعد أيام أتاني بكيس فيه 700 درهم فدفعها إلي وأنا في حانوتي في قنطرة حرة، فقلت تبعث إلي في حوائجك؟ فقال وأي حاجة لي أتيتني فظننت بك الحاجة فلما استطعت أن أنظر إليك فما استطعت أن أنظر إليك. قال مطر فقلت أنا بخير، فقال أنت كيف شئت، الدراهم لا ترجع إلي. قال حدثني محمد بن حسين حدثنا جعفر بن سليمان عن رجل قال كان مورق العجل يأتي بالصرر فيها 400 و500 فيودعها إخوانه ثم يلقاهم بعد فيقول انتفعوا بها فهي لكم. قال حدثنا محمد حدثنا حبان بن هلال عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة قال مستنا حاجة فكان مورق العجل يأتينا بالصرة فيقول أمسكوا هذه عندكم ثم يمضي غير بعيد فيقول إن احتجتم إليها فأنفقوها. قال حدثنا محمد حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن صبيح قال لقي خلف بن حوشب الكندي وكان أجلح قد احتاج حاجة شديدة فسلم عليه ورفع كيسا فيه 1000 درهم وقال هذه لعبد الله يقوم بها في السوق. فقال الأجلح أو تصنع بها ما أحب؟ قال وذاك. قال حدثني محمد بن حسين قال أخبرنا عبد الله بن زياد السحيمي قال حدثنا بعض شيوخنا قال لما حضرت سعيد بن العاص الوفاة قال يا بني لا تفقدوا إخواني مني عندكم عين وجهي أجروا عليهم ما كنت أجري واصنعوا بهم ما كنت أصنع ولا تلجئوهم للطلب، فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت أركانه وارتعدت فرائسه وكل لسانه وبدا الكلام في وجهه. أكفوهم مؤنة الطلب بالعطية قبل المسألة، فإني لا أجد لوجه لرجل يأتي يتقلقل على فراشي ذاكرا موضعا لحاجته فعدى بها عليكم، لا أرى قضى حاجته عوضا عن قضى حاجته عوضا من بذل وجهه، فبادروهم بقضاء حوائجهم قبل أن يسبقوكم إليها بالمسألة. قال حدثني محمد بن حسين قال حدثنا خالد بن عمرو القرشي حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن مكحول قال لقي حكيم بن حزام ابن حزام عبد الله بن الزبير بعدما قتل الزبير فقال كم ترك أخي عليه من الدين؟ قال 2000 قال علي منها 1000. قال حدثني بعض أصحابنا عن محمد بن عبيد قال دخلنا على محمد بن سوقة فسألناه أن يحدثنا فبكى وقال جفاني إخواني حيث ذهب مالي. قال غير محمد كانت له صرر فيها مال فإذا دخل عليه إخوانه قال إخواني من يحتاج إلى شيء فليأخذ، قال فأخذوا والله حتى نفدت عن آخرها. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال سمعت بشر بن الحارث قال لا أعلمه إلا عن يحيى بن يمان قال قال سفيان ما بقي أحد يدفع به عن أهل الكوفة إلا ابن سوقة كانت عنده 20 و100 ألف فقدمها. قال حدثنا العباس سمعت شهاب بن عباد قال دخل رجل على محمد بن سوقة فرأى على الباب ستر مسح فجعل ينظر إليه ففطن ابن سوقة فقال لعلك ترى أني ندمت لا ما ندمت. قال حدثني محمد بن موسى الواسطة حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن الحجاج بن فرافيصة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أعطي أخا لي في الله درهما أحب إلي من أن أتصدق بعشرة، ولأن أعطي أخا لي في الله عشرة أحب إلي من أن أعتق رقبة. قال حدثني محمد بن عمر الأسد الكوفي، حدثنا سهل بن عامر البجلي، حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة قال: قال لي أبو جعفر: يا حجاج، كيف نواسيكم؟ قلت: صالح. وقلت: صالح يا أبا جعفر. قال: يدخل أحدكم يده في كيس أخيه فيأخذ منه حاجته إذا احتاج. قلت: أما هذا فلا. قال: أما لو فعلتم ما احتجتم. قال: حدثني مهدي بن جعفر، حدثنا ضمر عن عمرو بن عبد الرحمن قال: جاءت يزيد بن عبد الملك بن مروان غلة من غلته، فجعل يسررها ويبعث بها إلى إخوانه، وقال: إني لأستحي من أن أسأل الجنة لأخ من إخواني وأبخل عليه بدينار أو درهم. قال: وكان يقرأ القرآن في سجدة واحدة. قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: بلغني أن رجلا من بني أمية قال: إني وددت أن جميع إخواني أتوني فشاركوني في معيشتي حتى يكون عيشنا عيشا واحدا، ولوددت أن جميع إخواني أتوني في حوائجهم، وإني لأستحي من أن ألقى الأخ من إخواني فأدعو له بالجنة وأبخل عليه بالدنيا، والدنيا أصغر وأحقر من أن يقال لي يوم القيامة: كنت كذابا، لو كانت الدنيا في يدك كنت بها أبخل. قال: حدثنا أبو خزيمة التمري قال: قال رجل من بني أمية: ملأت يدي من الدنيا مرارا، فما طمع العواذل في اقتصادي، ولا وجبت علي زكاة مال، ولا تجب الزكاة على الجواد. باب في إطعام الطعام للإخوان وفضل ذلك والحث عليه والرغبة والحث على الرغبة فيه. قال: أخبرني محمد بن حسين، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. قال: حدثنا خالد بن مرداس عن عبد الله بن المبارك عن جويبة عن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أضف طعامك من تحب في الله. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال: أخبرنا هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أسرع صدقة تصعد إلى السماء أن يصنع الرجل طعاما طيبا ثم يدعو إليه ناسا من إخوانه. قال: حدثنا أبي عن أسباط بن محمد عن الليث عن محمد بن بشير عن ابن الحنفية عن علي قال: لأن أجمع نفرا من أصحابي على صاع أو صاعين أحب إلي من أن أخرج إلى سوقي أن أخرج إلى سوقكم فأعتق نسمة. قال: حدثنا علي قال: أخبرنا سلام الطويل عن زيد عن عمي عن الحسن قال: كذا الأصل والصواب زيد العامي. نعم. عن زيد العامي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للخير أسرع إلى البيت الذي يطعم فيه الطعام من الشفرة إلى سنام البعير. قال: حدثنا أبو عمر الأزدي، حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شارب بن حوشب قال: كان يقال: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل كل شيء من شأنه، إذا كان أوله حلالا وذكر اسم الله عز وجل عليه حين يوضع، وكثرت عليه الأيدي، وحمد الله عز وجل حين يفرغ منه. قال: أخبرني محمد بن حسين، حدثنا إسحاق بن منصور بن حيان الأسدي، حدثنا حماد بن أبي حنيفة قال: كان أبو جعفر محمد بن علي يدعو نفرا من إخوانه كل جمعة فيطعمهم الطعام الطيب ويطيبهم ويبخرهم ويروحون إلى المسجد من منزله. قال: حدثنا محمد بن الحسين، أخبرنا زكريا بن عدي، أخبرنا هشيم عن منصور قال: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، الرجل يذبح الشاة فيصنعها ويدعو عليها نفر من إخوانه. قال: وأين أولئك؟ ذهب أولئك. قال: أخبرني محمد بن حسين، حدثنا أبو عمر الضرير، حدثنا فضالة الشحام قال: كان الحسن إذا دخل عليه إخوانه أتاهم بما عنده، وربما قال لبعضهم: أخرج السلة من تحت السرير، فيخرجها فإذا فيها رطب، فيقول: إنما ادخرته لكم. قال: حدثني محمد، أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا أبو خلدة قال: دخلنا على ابن سيرين وأنا وعبد الله بن عون، فرحب بنا وقال: ما أدري كيف أتحفكم، كل رجل منكم في بيته خبز ولحم، ولكن سأطعمكم شيئا لا أراه في بيوتكم. فجاء بشهدة وكان يقطع بالسكين ويطعمنا. قال: أخبرني محمد عن علي بن عاصم، حدثني يزيد بن أبي زياد قال: ما دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى قط إلا حدثني بحديث حسن وأطعمني طعاما طيبا. قال: حدثني أبو جعفر الصيرفي عن أبي إسحاق الأقرع قال: رأيت عبد الله بن المبارك يخرج من عند سفيان بن عيينة مسرورا طيب النفس، فقيل له في ذلك فقال: وما يمنعني من ذلك، حدثني ابن عيينة بأربعين حديثا وأطعمني خبيصا. قال وحديثه عن شعيب بن حرب قال كان حمزة الزيات يقرئنا القرآن ويطعمنا الخبيث. قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش قال كان خيثمة يصنع الخبيث والطعام الطيب فيدعو إبراهيم ويدعونا معه ويقول كلوا ما أشتهيه ما أصنعه إلا لكم. قال حدثني محمد بن حسين عن الصلت بن حكيم حدثني النضر بن إسماعيل عن ابن أبي الزناد أن زيدا قدم من سفر فأهدى له طلحة سلال خبيص فجمع عليها إخوانه القراء فأكلوا وكساهم ثوبا ثوبا. قال حدثني حميد قال حدثنا خالد بن عمرو القرشي حدثنا إسحاق بن سعيد الأموي عن أبي قال كان سعيد بن العاص يدعو جيرانه وجلساءه في كل جمعة فيصنع لهم الطعام ويكسوهم الثياب فإذا أرادوا أن يتفرقوا أمر لهم بالجوائز وبعث إليه. قال حدثني محمد حدثنا زيد بن الحباب عن أبي بكر عن أبي بكر البصري أخبرنا يونس بن عبيد قال كنا عند الحسن البصري فأهديت إليه سلة من سكر ففتحها ثم فلم أرى سكرا كان أحسن منه فقال برجله اهضموا أي كلوا. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن النضر عن عون بن يونس قال دخل رجل على الحسن فوجده نائما على سريره ووجد عند رأسه سلة فيها فاكهة ففتحها فجعل يأكل منها فانتبه فرأى الرجل يأكل فقال رحمك الله هذا والله فعل الأخيار. قال حدثنا المفضل بن غسان عن أبيه عن الرجل قال كان للحسن البصري بيت إذا فتح بابه فهو إذنه فجاء عربي فصادفه مفتوحة فدخل والحسن في المذهب فجاء إلى شيء تحت سرير الحسن فأخرجه وجعل يأكل فنظر إليه الحسن وجعل يبكي فقيل له ما يبكيك يا أبا سعيد فقال ذكرني هذا أخلاق قوم قد مضوا. قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سفيان بن حبيب عن عمرو عن الحسن قال يأكل الرجل من منزل صديقه حتى ينهاه ثم قرأ أو صديقكم. قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن عن أحمد نبي الحواري قال أبو سليمان الداراني لو أن الدنيا كلها لي في لقمة ثم جاءني أخ لأحببت أن أضعها في فيه. قال حدثني محمد بن قدامة الجهوري قال حدثنا عبد العزيز بن أبان عن سفيان بن عيينة عن المطرف عن عمير بن سعد قال لما قدم سعيد بن العاص الكوفة جعل يطعم القراء التمر بالزبد. قال حدثنا محمد بن موسى حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن حجاج بن فرافصة عن أبي العلاء بن الشخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أطعم أخا في الله عز وجل لقمة أحب إلي من أن أتصدق بدرهم. باب في تعاهد الإخوان بالكسوة. قال حدثنا أبو حفص الصفار حدثنا محمد بن سواء عن هشام بن حسان عن أبي الجرود عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسى مؤمنا على عري كساه الله من استبرق الجنة. قال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا أبو معاوية عن أبي حيان التيمي قال رؤيا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثوب كأنه يكثر لبسه فقيل له فيه فقال هذا كساني خليلي وصفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن عمر ناصح الله فنصحه الله. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد عن أبي معاوية عن أبي عمر الثمالي قال قدم الأشعث بن قيس من مكة فلما صلى الفجر أمرهم فأخذوا بأبواب المسجد فأمر لكل من في المسجد بحلة ونعلين. قال حدثنا أحمد بن عبيد التميمي وأحمد بن عبد الأعلى الشيباني عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان في سفر له فمر بفتيان يوقدون تحت قدر لهم فقام إليه أحدهم فقال أقول له حين ألفيته عليك السلام أبا جعفري فوقف عبد الله وقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فقال الفتى فهذه ثيابي قد أخلقت وقد عضني زمن منكر فقال عبد الله فهذه ثيابي مكانها ونعينك على زمنك المنكر. قال عليه جبة خز ومطرف خز وعمامة خز فأعطاه ذلك فقال الفتى وأنت كريم بني هاشم وفي البيت منها الذي نذكره فقال يا ابن أخي ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى. قال حدثنا أحمد بن جميل حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن علاء بن المسيب قال كان خيثمة يجعل صررا فيجلس في المسجد فإذا رأى رجلا من أصحابه في ثياب رثة اعترض فأعطاه سره. قال حدثنا أحمد بن جميل عن ابن المبارك عن سفيان عن الأعمش قال ربما رأيت على إبراهيم الثوب فأقول من كساكم فيقول خيثمة وربما ولد له فيسترضع خيثمة السرة لولده. قال حدثنا عبد الله عن علي بن عبد الله عن سفيان قال رأى مجمع التيمي على سفيان الثوري إزارا متخرقا فجاء بأربعة دراهم فقال اشتري بها إزارا. قال حدثنا عبد الله بن محمد المكي حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت ابن عيسى وأبا صفوان يقولان من أحب رجلا فقصر في حقه فهو كاذب. قال: فحدثت أبا سليمان فقال: شيئا هو صادق في حبه مقصر في حقه، ما أحبه إلا لله. قال: حدثني الحسين بن عبد الرحمن عن حماد بن عمرو النصيبي عن زيد بن رفيع الجزري قال: كل محبة على غير ريبة فهي لله عز وجل. إلى هنا آخر كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.